لكل من يعاني من النصب والاحتيال الحل مع الشيخ روحاني صلاح الطيب، ليس عليكم سوى التواصل مع الشيخ وطرح مشكلتكم على الرقم 00201-02-98-6915. نشكركم على متابعتنا.